بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم لقاء مولاه. أما بعد، وصلنا إلى التنوين. التنوين وكيف يكتب، كيف يدلل عليه في المصحف وفق ما يتعلق به من الأحكام. التنوين يكون مع الألف ومع ويكون هكذا. التنوين المنصوب يكون مع هذه الألف وهذه وهذه. هذه الموصولة مثلا عندنا، نبدأ بالألف الطويلة. كلمة، أعطوني كلمة أسرع حتى نمشي شوية. أحد، وعندنا نعيدها مرتين. وعندنا بالنسبة لهذا، أعطوني كلمة فيها تنتهي بهذا. موسى، حط فوق التنوين إذا استطعت. كاين موسى؟ لا يا جماعة، مع التنوين. فتن، زيد كلمة أخرى تنتهي ب، لا هدن هذا. يا جماعة فتشوا القرآن. ها؟ كفى؟ كفى فين التنوين؟ ضوحا، عاما. إيه؟ الآن هذا. ها سودة زيد. ها ايه الان. ولهذا الان لما تنظروا في المصاحف ترون عندنا التنوين اما ان يكون هنا واما ان يكون هنا. ولا تنظر للهيئه، الهيئه سنتكلم عليها، لان الهيئه تختلف من حال الى حال. اما ان يوضع التنوين على الحرف المنصوب او على الالف هكذا. ولهذا اذا نظرتم في مصاحف المغرب العربي تجدون التنوين هكذا هكذا هكذا. في مصاحف المشرق العربي تجدونها هكذا، ايه فوق الحرف المنصوب. بينما وهو هذا رأي الإمام الداني، رجح هذا وهو الذي عليه العمل عند أهل المغرب، وكذلك أيضا رأي أبو داود كذلك. وهذه الجزئية مما خالفت فيه لجنة إعداد المصحف في المشرق العربي. تجدون في آخر المصحف، مصحف المدينة مثلا، واتبع في ضبط هذا المصحف ما قرره الشيخاني أبو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح. وعند الاختلاف نأخذ برأي الأخير اللي هو أبو داود، لكن في هذه الجزئية أبو داود والداني اتفقا على أن يكون التنوين هنا. هذه من الجزئيات التي لم تنتبه إليها لجنة إعداد المصحف. بعدها، هذا بالنسبة لمحل وضع التنوين. الآن ننظر في هناك جزئية قبل أن ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بالتنوين. اتفق علماء الضبط من أولهم إلى آخرهم على أن التنوين في قوله لنسفعا، إذا لأذقناك، إذا عندنا في لنسفعا وإذا لأذقناك، إذا إذن لا يلبثون خلافك إلا قليل. هذه الكلمات باتفاق العلماء أن التنوين يكون فين؟ هنا. إذن ولا نسفعا، ها زيد، لا يكون، ها إيه يا جماعة. إذن أنا ما أدري ماذا خطأ قد الدنيا، ما انتبهتم؟ ما هي بالأحمر، يا ما هو موضوع الأحمر، مكتوبة خطأ، الكلمة كلها مكتوبة خطأ، ما تنتبهوا؟ هذا زيادة النون يا جماعة، خافوا الله، انتبهوا. أنا حسبتني زيدها، وين راحت المسح؟ أوه ما شاء الله، أنا كتبتها خطأ متعمد. ولا يكون باتفاق أن التنوين في مثل هذه الكلمات يكون فوق الألف. لكن إذا رجعتم إلى مصاحف المشرق العربي، حفص وغيره، تجدونها وينها؟ شوفوا الكلمة، انظروا، لا نسفعا في أي سورة؟ ها؟ في الضحى يا جماعة، ايه العلق، شوفوها فين حاطين التنوين؟ فوق العين. هذا مخالف للمنهج، مخالف ما عليه علماء الضبط، وهو من المآخذ على التعريف الملحق بالمصحف في مصحف المدينة. وإذا لأذقناك ولا يكون من الصاغرين في أي سورة؟ يوسف، فوق النون. بينما في مصاحف ورش المتبعة لمنهج المغاربة تجدونها فين؟ فوق الألف. شوفوا مصحف ورش، من عنده أمامه مصحف ورش؟ ها؟ ما عندكم مصحف ورش؟ ليش تعدم؟ ثم تحبوا ورش فوقه فوق الحرف. هذا ورش ما هو متبع المنهج. أي مصحف هذا؟ أي خلاص دار الفجر الإسلامي. هذا تجدونها فوق الألف. شوف العلق. اشرح حتى نمشي حتى نبدأ. بالنسبة نبدأ في شرح هذا الكتاب هذا، وهذا مساعد له مهم جدا جدا. الكتابين في المكتبة، من أراد أن يستفيد فليذهب إلى المكتبة، وغيرها من الكتب أيضا موجودة هناك. فوق الألف. إذن يلزم من أراد أن يتقن هذا العلم عليه أن يحفظ مثل هذه الجزئيات الأساسيات، المنهج، كل كلمة كيف تضبط، كيف حالها مع الكلمات الأخرى، وإلا لا يستطيع. الآن نتكلم عن أحكام التنوين. نعم، حوالي 4 أو 5 ما يحضرونيش الآن بالضبط، ذكرني نجيبهم لك. إذن الأحكام المتعلقة بالتنوين في التجويد ما هي؟ أعطونا حكم. قلنا ما هو؟ أعطونا حكما. الإظهار، في حالة الإظهار كيف يكتب التنوين؟ متى يكتب التنوين للدلالة على حكم الإظهار؟ كيف يكتب التنوين؟ يكون التنوين مركبا فوق بعضه. أعطوني مثال. هذا مثال، اسرعوا. نعم، سميعا عليما. شوفها في المصحف كيف التنوين مكتوب عليما. لا نستطيع كتابة التنوين، لما؟ حتى ننظر في الحرف الذي بعد الكلمة. الكلمة الأولى بإيشين تبدأ؟ على حسب تتحكم في التنوين هذا، تتحكم به الكلمة التي تأتي بعدها. إذن سميعا هنا يكتب التنوين مركبا للدلالة على أي شيء؟ على الإظهار. أي بعدها زيد عزيزا حكيما كذلك. عليما حكيما زيد. خلاص الفتح. نرجع للتنوين المكسور. كتاب أنزلناه بالنسبة للضم. كتاب يكتب بالثابت ولا بالمحذوف؟ أنزلناه بالثابت ولا بالمحذوف؟ تركيب التنوين يا إما أن يكون أن تكون الضمتين فوق بعضهما هكذا، وهذا هو الأولى، وإما أن يكون هكذا كما عليه انتشر عند الخطاطين المشارق، ما هذا هو الأولى. هذه دلالة على تركيب التنوين. متى يركب التنوين؟ إذا جاء بعده حرف من حروف الإظهار. أخي هكا حازه غير خاسر. نعم، من يحوز هذا العلم لا يخسر، ما يكون خاسر أبدا. التنوين المكسور مثال. من عين تسقى من عين، هذا في حال الإظهار. في حال القلب، أعطوني أمثلة حتى نمشي. أنا أريد الأمثلة بإمكاني أن آتي بها، ولكن أريد منكم حتى تكونوا فاهمين أكثر. ولازم تنظر في المصحف. سميعا بصيرا، ماذا نعمل؟ ميم. لما يكتب بالميم؟ للدلالة على كيفية النطق، كيف تنطق. الآن لو نكتبها مثل ما تنطق كيف تكون؟ سميعا بصيرا، ميم أثناء النطق. لهذا وضعت هذه الميم حركة التنوين، أبدلت في النطق إلى ميم، فأشار إليها علماء الضبط بالميم. مثل ما قلت لكم، هذه الحركات هي عبارة عن ألواح أمام القارئ، مثلها مثل ألواح المرور التي يجدها السائق أمامه. كل لوحة تدل على ما ينبغي على القارئ أن يقوم به. هذه تقول له إظهار، عليك أن تظهر التنوين. هذه تقول له قلب، عليك أن تقوم بقلب التنوين ميما مخفات. والثانية ماذا تقول له؟ خبير بما تعملون، وهكذا. في الكسر كيف يكون القلب؟ في الكسر اتوني بتنوين مكسور حكمه القلب. عذاب بئيس. انت ليش تقرا بغير حق او ارش؟ لما تقرا بورش؟ عذاب بيئس، قلت لك ورش، رحت للبيئس معلش. كله كلام الله. عذاب بئيس أو بيس، عذاب بيس، ما بعدها؟ بما. إذن القلب في المثالين. الآن انظروا في مصاحف حفص، انظروا في مصاحف حفص التنوين المنصوب الذي حكمه القلب والمكسور، انظروا هل تجدون بينهما فرق؟ شوف المصحف أه؟ فين؟ في المفتوح ولا في المنصوب؟ انظر أه؟ هل هناك فرق بين المنصوب والمكسور؟ انظروا المثالين يا جماعة، استعجلوا حتى نشوف، حتى ننتبه للملاحظات. أنا أريد منكم في الغد تكونوا أنتم المصححون إذا كان هكذا ما تترشحوا للتصحيح في المستقبل أه؟ إيه قاعد في الأخير وما رايح تلحق إيه؟ هل هناك فرق بين ما في فرق، واضحين؟ هذا هو هذا، وهذا مخالفة. في مصاحف ورش التي هي من المغرب العربي تجدون هذا هو، وهذا هو الصحيح. لأن القلب على إيش يقع؟ على التنوين ولا على الحركة؟ هاي الحركة بقي على حالها، القلب يقع على التنوين، ولهذا التنوين هو الذي فوق، وهنا القلب يقع على التنوين، والتنوين هي الحركة السفلى. إذن التنوين هو الذي يبدل، بينما هم في مصاحف حفص وغيرها مما هم على منهجها تجدون لا فرق بين التنوين في حال القلب بين المكسور والمنصوب، وهذه فائدة انتبهوا لها، لا تجدونها في كتب علم التجويد، إنهم لا ينتبهون لها وما يهمهم فيها. الصواب هو هذا، هذا الفتح وهذا الكسر. بعدها بالنسبة للقلب، بالنسبة للنون الساكنة، مثال من بعد في المفصول ماذا نعمل؟ كيف يضبط؟ ها؟ السكون، النون بإيش تضبط الآن؟ مثال الكلمة في نفس الكلمة، أنبئهم، أنبئهم كيف تضبط الكلمة هذه؟ وفق ما سياق المصحف؟ ها؟ غلط، هذه لا تضبط. اقرأ أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، الميم إيش ما حكمها هنا؟ حكمها الإخفاء الشفوي، إذا لا تضبط، تعرى تعرية الميم هنا من الضبط. ما المراد منه؟ المراد منه بيان حكم الإخفاء الشفوي. أما هذه انظر في مثال في ثم لا يكونوا أمثالكم، انظرها في المصحف، في مصحف حفص، ثم إلينا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، انظرها في مصحف حفص أيضا كيف هي مضبوطة، الميم بدون ضبط، معرات الميم، لما عريت إخفاء؟ منين جاي الإخفاء هذا؟ لأن المصحف مبني على وصل الصورة بالبسملة، آخر الصورة بالبسملة. إذن هذه الحركات والنقاط الموضوعة في المصحف ما جاءت عبث، وإنما كل نقطة، كل حركة، كل علامة تدل على حكم، فإذا وضعت العلامة تدل على حكم، وإذا حذفت العلامة تدل على حكم. أنبئهم، في بعض المصاحف الموجودة بين أيديكم تجدون الميم هذه وين موضوعة؟ فوق الهمزة، جاءت كأنها تنوين منصوب ها؟ موجودة. أنبئهم بإسمائهم، فلما أنبأهم بإسمائهم، نمزة في بعضها ما وليس في كلها، وهذه مؤاخذة على الخطاط، مسكين جالس يهتم بالزخرفة، زخرفة الحرف والنحية الجمالية، وما يترتب على ذلك لا ينظر إليه، إما لأنه لا يعرف، إما لم ينتبه، إما إما إما المهم كيف يضبط التنوين والنون الساكنة حال الإدغام. أولا ما هي حروف الإدغام؟ يرملون، يرملون موجودة في كلمة في القرآن هكذا أه؟ كان أحد المشايخ يدرس في المسجد النبوي، فلما وصل إلى الإخفاء فطلب من الطلبة يأتوني بمثال فيه النون الساكنة بعدها السين، فقال له أحد الجزائريين فرنسا، مسكين. الإدغام كيف نعرف حكم الإدغام في المصحف ها؟ أولا بالنسبة للنون الساكنة يكون بأمرين، أعطوني مثال، من يعمل زيد ها؟ من وال من واق من ورائهم ها لن اي آية ايوه لن يضر الا اذى. بالنسبه للنون ما عليها غير نبدل جيبوا الحروف الاخرى جنات وعيون بالنسبه للتنوين ازواج مطهر مع الراء لا ان رجعنا زيد الحرف الاخر من لدن ان لم الى غير ذلك. هنا بالضبط ماذا نعمل؟ الشده صحيح. سمعت واحد يقول خطا والواو ما فيش الشده وعلى او ادغام لما هذا نضع له الشده وهذا ما نضع له بالنسبه للنون الساكنه لان عندك لم نرى لم نرى ما معنى لم نرى؟ يقول لك ما شفت ايه ما شفتش لم نرى اللام والميم والنون والراء اخصم هذه من يرملونها ماذا يبقى؟ الواو و والياء هذه على ايش تدل وهذه على ايش تدل؟ على اقسام الادغام. الادغام الناقص له حكم والادغام الكامل له حكم. لهذا يفرق بينهما في ضبط النون. في المصاحف المغرب العربي تجدون لما للدلالة على حال الإدغام. الآن ندخل في معذرة. معذرة إلى ربكم. فين صاحب المعذرة؟ في التنوين لا. توضع الشدة مع النون الساكن فقط. إيه هذاك حفص. يفرق بينهما. وهذه في إحكام الأداء. خارج عن الموضوع الذي نحن فيه. إحنا الآن للبيان فقط. أما الأداء علم مستقل. هاي ترجع للأداء في أقسام الإدغام بغنة وبدون غنة. هناك تجد التفاصيل. لكن المشكلة كتب القراءات لا يشيرون إلى مثل هذه الأمور. وبالأغلب إذا تكلم لك عن مثلا أحكام رواية ورش يكتب لك الأمثلة على رواية حفص. لأن الجماعة الآن لا يعرفون إلا رواية حفص. وخاصة يذهب للبرنامج في الكتب يذهب للبرنامج الموجود المصحف الموجود في البرنامج يعطي له أمر ينزل له الآية كما هي في حفص. وتجد تضارب بين المعاني. يجب أن يكون المثال مطابق للمراد. وإلا الفائدة تنعدم. الآن ندخل في حكم ثاني. المد أو المط. ما هو المد؟ هذا كلها مقدمات بسيطة باختصار شديد حتى لما نبدأ في دراسة النظم يسهل عليكم. هذه كلها ما هي إلا مقدمات بسيطة جدا. المد ما المراد بالمد؟ ما هي علامة المد؟ علامة المد بعضهم يقولوا كانت هكذا هذه مد فحذفت من هون وكذا إلى غير ذلك. المهم وصلت بعد الرحلة الطويلة اللي مرت بها هذه العلامة استقر عليها العمل هكذا. مرت برحلة طويلة حتى وصلت إلى الحال هذا. هذه العلامة تدل على أن القارئ إذا وصل إلى مكان هذه يجب عليه أو يجوز على حسب الحال عليه أن يمد الصوت بالحرف الذي توضع فوقه زيادة على المد الطبيعي. أما المد الطبيعي لا توضع فوقه العلامة. لما؟ لأنه من طبيعة الكلام العربي. لماذا يسمى طبيعي؟ لأنه لا يمكن أن يتأتى الكلام إلا بذلك المد. وأما الزيادة فيدلل عليها بها. ما هي الحروف التي تحمل هذه العلامة؟ الحروف التي توضع فوقها هذه العلامة حروف المد. هات لي حروف المد. الأليف الساكنة. ما تفسير الواضح بالواضح ما يحتاج. الألف لا تكون إلا ساكن باتفاق. عندنا هذا الألف هذه أو هذه الصغيرة والحرف الآخر الواو الواو الساكنة المضموم ما قبلها تكون هكذا وتكون هكذا. هذه أيضا تكون هكذا وتكون هكذا نفس الشيء احتمال. و الواو الصغيرة الموضوع التي تجدونها في بعدها ماذا؟ الياء. الياء كيف؟ الساكنة المكسور ما قبلها. الياء سواء هكذا أو هكذا أو هكذا أو الموجودة في المصحف على هذا الشكل. وين؟ الألف هذه بالأسود، نعم. ها؟ على حسب الكلمات. هكذا. هذه وهذه سيئة. ها؟ العلامة المدوين تكون هون. يلزمك تكون حروف المصحف يلزم تكون بين يديك. فهيئات الياء، هيئات الواو، هيئات الألف التي تحمل علامة المد. إذن إذا وجدت الألف، هذا هذه الياء، الياء في الأخير تنقط أو لا تنقط، ما هو هذا موضوعنا؟ هكذا. فإذا وضعت هذه العلامة فهي ترشد القارئ إلى زيادة المد. كم المقدار الزيادة؟ هذه تأخذونها في علم الأداء، أحكام التجويد. هذه الحروف وين موجودة؟ في كلمة نجدها؟ نوحيها. بعض الكتبة في التجويد يقول وقد جمعت في كلمة نوحيها. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ جمعت في كلمة نوحيها، صحيحة؟ جمعت يعني أنا رحت لقطت الحرف من هنا من هنا وكونت بهم الكلمة. هذا تعبير غير سليم. أجمعت أو اجتمعت، لأنها ليست من تأليفنا. كلمة نوحيها جاءت، ولهذا كلمة جمعت هنا غير سليمة. اجتمعت. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالمد باختصار. بعدها نتكلم عن كيفية إلحاق الحروف المحذوفة. تلحق الحروف المحذوفة مثل ما قلنا بالأمس باللون الأحمر المغاير للون الكتابة. لما؟ ها؟ لتتميز عن الحروف الثابتة فلا تختلط. تكلمنا عن أمثلة من بينها في قوله تعالى لنحيي أو يحيي. يحيي كم مرة ذكرت في القرآن؟ يحيي في أي سورة موجودة؟ يا جماعة، القيامة وغير القيامة؟ ما زلنا احنا ما في الدنيا، ما وصلنا للقيامة، قبل القيامة. ها؟ الفرقة؟ وغير الفرقة؟ مريم؟ هات أعطيني الآية في مريم. ها؟ بقرة. لا أنا قلت يحيي يا هذا. يحيي المكتوبة بياء واحدة في المصحف. ها؟ وفي الأحقاف. وعندنا أيضا في ليحيى من حي على قراءة حيية، أما قراءة حية تكتب هكذا يحيى من، فمن يقرأها حية ما عنده إشكال، هكذا تكتب له حية. ومن يقرأها بحيية ماذا نعمل معه؟ كيف تضبط له؟ هنا وقعت في بعض المصاحف الجماعة، لأنه المصحف كان فيه حية، فلما حوله إلى قراءة حيية أراد أن يضبطها لم يعرف، فماذا فعل؟ وضع الياء هنا وكتبها هكذا. هذا تخليط، لأن هنا أيهما المشددة؟ أيهما المشددة؟ الثابتة هي المشدد؟ لا غلط، المحذوفة هي المشددة. حية غير مشددة، غير مشددة، لا يوجد الشد فيها. إذن هي كيف تضبط؟ تضبط هكذا مثل ما قلنا بالأمس، أو وكذلك ولي نفسه. بالنسبة للواو كذلك، إلا في كلمة يسوء لأن فيها هذا وجه. المغاربة يشترطون أن تكون عين الواو غير مطموسة واضحة. المشارقة يضعون الواو فوق، صحيح هذا ولا هذا ما في شيء. المهم الواو هذه تكون مميزة عن هذه حتى تعرف بأن هذه محذوفة وهذه ثابتة. هذا وجه. الوجه الثاني، كم قراءة فيها هذه؟ ممكن تضبطها هكذا. نعتبر الواو المدية هي هذه، وبعدها ماذا نعمل؟ هذا صحيح وهذا صحيح على قراءة لنسوء. كيف تضبط؟ تلاحظون هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا بالنسبة للقراءة الأخرى. إذن يجب على الضابط أن يكون على دراية بأدوات الضبط وكيفية استعمالها مع أوجه الضبط أو مع القراءات، مما يدل على اللطافة في علم الضبط. أذكر لكم مثال. قال من كونوا أنصار، أتم الآية، كونوا أنصار أنصار الله، أنصار الله أو تفرجوا، أنصار بالثابت ولا بالمحذوف؟ ها؟ منين جبته؟ من المصحف؟ ها؟ وإيش هنا؟ خايفة؟ فين هي؟ شوفها في الماء، في أي صورة؟ ها؟ بالثابت. كيف تقرأ هذه الكلمة؟ تقرأ بقراءتين. انظروا الحروف هي الألف بعد اللام بعد اللام بعد الهاء، الألف بعد اللام بعد اللام بعد الهاء. لكن هنا الألف يسحب عن الراء فيعطينا لفظ الجلالة، وهنا يسحب للراء فيعطينا هنا لله. الحروف هي واحدة، إذن كتبت في المصحف الإمام هكذا، والضبط هو اللي يتحكم فيها، فتعطينا هكذا أنصارا لله وتعطينا أنصار الله. مثل من يأتيني بكلمة مثل هذا؟ مثل كان عباد الله عبادا لله. لا تألف، خلاص القرآن ختم. ها؟ لا، ما هو من هذا النوع، نريدها من هذا النوع، الحروف واحدة وتفصل الكلمتين، حروف واحدة بإمكاننا أن نجعل بها هكذا وهكذا. ما عليش، من يقرأ الكلمة هذه؟ بسم الله. تقرأ والليل إذ أدبر، والليل إذا دبر. ما نخلوها بالاثنين، حروف هي واحدة، ولكن ورش كيف يقرأها؟ إذا دبر. إذن قم هنا بالعملية. الألف كيف تلحق مع اللام؟ تكلمنا عن الألف كيف الصغيرة كيف تلحق، المحذوفة كيف تلحق، لكن مع اللام عندها حالة. أعطوني ألف محذوفة بعد اللام. خذوا قاعدة، الألف بين اللامين، الألف بين اللامين. هاتوا مثال ألف بين اللامين. ها؟ أقول بين اللامين يقول لي الله. اسكت، قريب لي. بين اللامين لا حول ولا قوة إلا بالله، ضلال، حلال، بين اللامين. إذن ليش ضحكتوا على هذاك اللي قالوا فرنسا؟ هو نفسه، ما في فرق بينكم وبينه. إذن الحلال، الألف بين اللامين، هذه باتفاق محذوف أو هكذا، حلالا ضلالا. الحلال لا غير موجود. أيوة هاك بدي تتألف. هي حلالا طيبا موجود، وحلال كان موجود، أما الحلال غير موجود. إذن ضلال بعيد، نعوذ بالله من الضلال، ذلك هو الضلال البعيد، إلى غير ذلك. إذن الألف المحذوفة بعد اللام تلحق بوجهين أيضا، هكذا أو هكذا. أهل المغرب يشترطون أن يكون هذا الضوء الفراغ هذا، وعندهم نظم. لما نصل في حرف اللام سأعطيكم النظم الموجود فيها. بين اللامين محذوف، الحروف الثابتة خطا الساقطة نطقا، تكلمنا عنها بالأمس كيف تضبط، نضع عليها دارة الزيادة، والدارة مثل ما قلنا هي هذه. هنا أنا خصيصا تعمدت كتبتها خطأ، ولا أحد منكم انتبه. إذا ما تنتبه ما كيف أنا غدا أعطيك المصحف تصحه؟ خطأ قد الدنيا كان هنا. لما خطأ؟ إخفاء. والإخفاء كيف يدلل عليه في المصحف؟ بحذف السكون، وفي التنوين بجعل التنوين متتابعا. كيف نفرق بين التنوين في حال الإخفاء وحال الإدغام؟ نعم متوازي، لكن كيف يفرق بينهما بالحروف التي بعدها؟ فإن كانت من حروف يرملون إدغام، وإن كانت من غيرها إخفاء. هذا هو، الهيئة واحدة، والإخفاء والإدغام بينهما ما بينهما، ولهذا العلماء جعلوا التنوين على حالة واحدة. الآن ندخل في مسألة أخرى وهي في غاية الأهمية، وكل ما نتكلم عليه مهم. ضبط ألف الصلة. ألف الصلة، من يعرف ألف الصلة؟ ها؟ ألف الصلة همزة الوصل. ما هي همزة الوصل؟ فين هي؟ أعطيني كلمة فيها همزة الوصل. الله يسميها الخليل سلم اللسان، لأنها تكون بعد الساكن، قبل الساكن، يؤتى بها للنطق لتسهيل النطق. ها؟ الحمد ما يمكن تنطق باللام لحاله، فجيء بالألف. الحمد لله، الرحمن، إلى غير ذلك، الشمس، القمر، إلى غير ذلك. ومن الأخطاء الموجودة عند الناس أنهم يكتبون ألف الوصل يكتبون أسفله أو فوقه الهمزة فيصبح قطع وليس وصل، وهذا من الأخطاء. ألف الوصل يضبط بحالات واحدة. عندنا مصحف حفص كيف مضبوطة فيه؟ الحمد، العالمين، ابن الاسم، زيد، ارتاب غير ارتاب، زيد، ارجع، معلش ارجع، انتبهوا في اي صورة، انتبهوا مكاش ولو نطلع حال، معلش ما نخالفش الشيخ، وان قيل لكم ارجع. هذه كلها في المنهج الاول في ضبط هذه الالف تجدون يضعونها وهكذا حالة واحدة، لزوم حالة واحدة وضع رأس الصاد للدلالة على أنه ألف الصلة. الحالة الثانية أن يضبط وفق ما قبله وما بعده. هاتوا أمثلة أخرى. المنهج الثاني أنه يضبط بعلامتين، الجرة هذه هي الألف المبطوحة والنقطة المطموسة الوسط، هذه للدلالة على كيفية الوصل وهذه للدلالة على كيفية الابتداء. عندنا باسمي، نبدأ بهذه، هذه توضع فوق الألف إذا كان ما قبل الألف مفتوحا للدلالة على أن الألف يوصل بالفتح، على أن الكلمتين الوصل فيهما بالفتح. أعطوني كلمة، ها؟ قال الحمد لله، هكذا تقرأ؟ لا أنا أكتب مثل ما أسمع، قال الحمد لله، لما تقف قال، لأن الألف ساكنة وجاء بعدها الساكن الحمد، ما يمكن فتموت. إذن العالمين، رب العالمين الرحمن، العالمين الرحمن. إذن نضع الألف وين نضعها؟ الجرة وين نضعها؟ فوق الألف. بسم الله، بسم الله مجراها. وين نضع الجرة؟ نضعها تحت الألف للدلالة على أنها توصل مكسورة. قيل لكم ارجعوا، وين نضعها؟ في الوسط. لكم ما قبل الألف مضمون، إذن توضع في الوسط. ائتوني بكلمة أخرى، لأن هذه المعرفة بأل لها حكم، مثال قريب على هذا، أنو، ها؟ أنو عبدو، غير أنو عبدو، إيه؟ أنو عبدو، زيد، أنمشو، يوم الزينة معرفة، أنا قلت ما تعطيني المعرفة، أنمشو. إذن لكم ارجعوا، هنا أنعبد، أنمشوا، الذين اشتروا، معلش، الذين اشتروا، لما وضعناها فوق؟ لأنها مسبوقة بالفتح، وهنا الحرف السابق لا يشترط أن يكون هو الموالي، مثل ما قال، قال الحمد لله، هذا الألف الفاصلة، ألف المثنى في قالا لا يؤثر، لما؟ لأنه ميت في الوصل فلا يحسب له حساب. إذن نعم، ومن المعزي، معزي اثنين، معزي اثنين، صحيح المثال؟ ها؟ لا المثال صحيح. هنا صحيح صحيح. إيه إذن ألف الوصل تضبط في المنهج الثاني بأمرين. الأمر الأول بشيء أو بعلامتين بالجرة، والجرة هي الألف المبطوحة، ألف صغيرة مبطوحة، المهم جرة. ها الجرة ما هي قاعدتها؟ قاعدتها تكون تابعة للحرف السابق للألف، لحركة الحرف السابق للألف. إن كانت كسرة توضع أسفل، إن كانت فتحة توضع فوق، إن كانت ضمة توضع في الوسط. خلاص مفهومة هذه. العلامة الثانية التي يضبط بها الألف ألف الوصل هي النقطة المطموسة الوسط. هذه تتحكم فيها أيضا، هناك قاعدة تتحكم فيها. ينظر لحال الكلمة، الحرف الثالث في الكلمة. هنا عندنا ارجعوا أنع الذين اشتروا من المعز اثني مفتوح. إذن هنا مكسورة نضع النقطة هنا، مضمومة نضعها هنا، مفتوح نضعها هنا، مضمومة مفتوحة فيني مالك، مضمومة في الوسط، مكسورة في الأسفل، مفتوحة في الأسفل. ها لما كيف يبدأ بها؟ نعم. إذن هذه ما لما ما الفائدة من هذه النقطة؟ لأنها تدل القارئ على كيف الابتداء بالكلمة. نحي أني كيف تبدأ؟ يمشوا، اعبدوا، ارجعوا، اشتروا. إذن هذه امشيوا وقضيوا إلى غير ذلك. من المعز اثنين، لما تبدأ اثنين أين تضع؟ الأسفل ماهوش الفوق يعني. لما؟ اثنى اي اثنى ثلاث، الحرف الثالث مفتوح. إذن القاعدة وهنا باسم الله الرحمن. إن كانت الكلمة فيها ال النقطة دائما فوق، إن كانت مضمومة الوسط مضموم فإن تضع في الوسط، إن كانت مفتوحة أو مكسورة تكون في الأسفل. إيه لا مش استثناءات، هذه أصل الكلمة، فصلها ادخلها في ميزان الصرف يطلع لك أي مصحف حفص. لا شوفوا في مصاحف ورش تجدون هذا الضبط، وهذا الضبط أفيد للقارئ. أما الضبط الموجود في مصاحف حفص لا يستفيد منه القارئ شيء، يستفيد منه أن هذا الألف ألف وصل فقط. أما كيف يصل وكيف يبدأ لا يستفيد منه. ولهذا منهج أهل المغرب العربي أقوى بكثير في جزئيات كثيرة، هو أقوى وسيأتي. أيوة مصحف أي رواية حفص نفس الشيء، مقلدون، هم مقلدون الجماعة. في ورش ضبطه بها، حفص ضبطه بها، ما بحول الله سيطلع المصحف حفص بهذا. ليش؟ لأنه يساعد القارئ. الضبط لما جاء به؟ جاء به لتقليل الخطأ في القراءة، ما جاء به للتجميل. ننظر للناحية الجمالية؟ لا، ما ننظر للناحية الجمالية، ننظر للدقة في الضبط وتقليل الأخطاء لدى القارئ، وخاصة القارئ العامي. إذن إيه اصطلاح الضباط؟ نقطة جر مد، وأخذ برأس أخيه يجره يسحب، اسحب يدك. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، اللحية التي يجر منها صاحبها كيف هي؟ فيها القبضة، هو مشكوب قوة وجره ما القبضة. المهم خلاص هذه مفهومة. صبر لا تستعجل. من يستطيع يضبط كلمة؟ هاي أنا قلت بالأمس ماذا؟ نستعين واهدينه تضبطها. أنت تشتغل إمام؟ ممكن تروح لك الإمام، لأن اللي ما يعرف يضبط الناس اهدينا ما يصلي بينا. ها انتبه، الإمام ما تروح عليك. نستعين اهدينا، نستعينه يموت بالضم، يوصل بالضم، الابتداء اهدينا. ها هذه من الطلبة يقولون لبعضهم لو أو لعوات وركز العمى تعرفوا خليه. عندنا التنوين الألف الوصل المسبوق بالتنوين. ألف الوصل المسبوق بالتنوين كيف يضبط؟ هاتوا الأمثلة. أحد الله غير زيد قوما الله مهلكه. جيب لي المثال ما فيه ال. وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا أو لهوا ينفضوا. زيد مثال ثاني عندنا لهوا ينفضوا مسحورا وهذه. إذن المنهج الأول بالنسبة للتنوين الألف ألف الوصل المسبوق بالتنوين يكون هكذا وهو الذي عليه المشارق حالة واحدة الدلالة على. لكن في مثل هذه لهوا ينفضوا كيف تقرأ في حفص؟ باتفاق ما فيها قراءات مختلفة. لهوان انفضوا. إذن لو تكتب على وفق النطق كيف تكتب؟ لهوان انفضوا. هل يستفيد القارئ من هذا الضبط؟ أذكر أنني كنت في مسجد البخاري في عجمان بعد صلاة الفجر جاءني اثنان من الباكستانيين كل واحد بمصحف في هذه الكلمة واحد قرأها بوجه واحد قرأها بوجه. فنظرت فوجدت هذا نطقها صحيح فقلت معك الحق وهذا نطقها مثل ما هي في الكتاب فقلت معك الحق. ما ذنب المسكين؟ اللوم على من؟ ما هو على المخطئ. اللوم على الضابط. هو يعرف بأن هذا عبارة عن مطب فلا بد من تسهيل الوعر أمام القارئ. لهوان انفضوا. هذا بالنسبة للمنهج هذا. بالنسبة لمنهج المغاربة كيف تضبط هذه الكلمة على منهج المغاربة؟ الجرة توضع جرة ما هو ما الفائدة منها؟ للدلالة على كيفية الوصل. والوصل هنا كيف يكون؟ شوف هذا منهج والفائدة فيه قليلة. تعالوا هنا كيف تظهر على قراءة نافع كيف تضبط هذه الكلمة؟ نافع كيف يصلها؟ خبيثتين كيف يبدأ بها؟ باتفاق. إذن هذه الطريقة يعني تقرب لكنها ليست قوية. والأقوى منها أنها تضبط هكذا توضع نون صغيرة أسفل الألف للدلالة على أنها تقرأ نون مكسورة أثناء الوصل. لهوان انفضوا. بالمناسبة ها هو المصحف هذا أمامي ننظر فيه كيف نجد في صورة فيك صورة لهوان انفضوا. في الرعد الجمعة متأكد؟ وإذا ما طلعت إيش نسوي؟ هنا كيف مضبوطة في هذا المصحف؟ مضبوطة هكذا لأنه هو ماشي على منهج تعرية هذا هكذا لهوان انفضوا. نعم هاي كيف مضبوطة وهذا أولى من هذا ومن هذا. إذن الألف ألف الوصل المسبوق بالتنوين في الحال هذا يضبط بهذه أولى. هذا الضبط هذا معروف في المصاحف الباكستانية ووجدته في بعض مصاحف المغرب العربي في مصحف في أدرار مخطوط قديم وجدته على هذا المنهج. لكن هنا في بعض المصاحف الباكستانية أيضا توضع هنا ما هو هنا سواء هنا أو هنا صحيح. هنا للدلالة على أن التنوين يوصل مكسور. فإن وقفت لهوى وابتديت انفضوا. وموجود في مصاحف بتونس المصحف التونسي المكتوب الصفحة بحزب هذا موجود في هذا الضبط هذا وفي غيره. إذن هذا النوع من الضبط موجود عند أهل المغرب العربي أيضا. فلما لا يستعمل في المصاحف؟ لأن الغرض من المصحف من ضبط المصحف هو التيسير على القارئ. التيسير على القارئ والتيسير على القارئ هذا بنأخذ الضبط الذي ييسر على القارئ نأخذ به. خبيثتيني هذه نعم تكون في الوسط عفوا لمن يصلها بالكسر حفص كيف يقرأ؟ هي تقرأ بالوجهين يا توصل فإن كان قراءة نافع توضع النون هنا خبيثتينو على حسب الله. لا بد وأن تكون عارفا بالقراءات حتى تكون من الضابطين الماهرين وإلا ما تستطيع. لأن الضابط هو الذي يوجه القارئ. فإذا ضبط خطأ راحت الدنيا. حدث في دمشق واحدة كانت تدرس وهي شيخة في القراءات، لها الإجازة، لها الكرتونة هذه الطويلة، فقرأت في ورش في سورة لا حول ولا قوة إلا بالله، في سورة راحت ما أرادت تأتي، في سورة التوبة الكلمة ستأتي إن شاء الله. المهم قرأت خطأ لأنها نظرت في المصحف، فقالت لها واحدة من الطالبات جزائرية تقرأ بورش، قالت لها لا ورش ما يقرأ هكذا، حول ولا قوة إلا بالله، لا لا لا لا لا لا لا لا كلمة. فقالت لها خطأ، موهن كيد الكافرين، موهن وموهن، إيه ورش لا يقرأ هكذا، قال لا هكذا المصحف. فنظروا في كتب القراءات فوجدوا المصحف خطأ. إذن الضابط له تأثير على القارئ. ولهذا حدثت في إحدى السكنات العسكرية الإمام يصلي التراويح من المصحف، وقال ربكم ادعوني، قالوا ربكم، وقال ربكم ادعوني، ربكم ربكم، تعبوا منه، ربكم ربكم ربكم ربكم ربكم ربكم، اركع يا شيخ يا فلان، ربكم فاعل ما تحتاج للنقاش. قال لهم ها المصحف، فنظروا في المصحف فوجدوها ربكم، المصحف خطأ. إيه؟ لهذا الضابط ينبغي أن يكون دقيق، والخطأ منه يوقعنا فيه ورطات. إيه؟ خلاص بالنسبة لهذا أنت مفهوم. بالنسبة لهذه هذا المختصر، هذا عبارة عن مختصر كما ترون، رؤوس أقلام في كذا، إن شاء الله سينزل السوق مع العشر الأخير من المصحف مع شرح لتحفة الأطفال في خلال الأيام هذه، سينزل للسوق تحفة الأطفال، وهذا المختصر المفيد في مبادئ رسم وضبط الكتاب المجيد، هكذا سميته. بعدها عندنا نوع ثاني من ألف الوصل، ألف الوصل المسبوق بحرف من حروفه، ها لا تعرفونها، من حروف، معليش المشايخ يكتبونها فكل وتب، أنا قلت فتب وكل، التوبة أولا ثم بعد ذلك الأكل، لأن إذا أكلت أنت على معصية ممكن يتعقد لك ويكون لك مشاكل، لا تب ثم كل. الألف الوصل الواقعة بعد حرف الباء والتاء والفاء والواو والكاف واللام، أعطوني أمثلة، هاي ألف الوصل بعد الفاء، ها فالله، زيد، ها تالله، ما زيد، بالله، باسمي، باسمي، زيد، وادخلوا، أتم الآية، وادخلوا الباب، وادخلوا من باب، وغير ذلك، زيد، جاءت الصحيحة، الأخيرة اللي يجيبها، ها، أوه، صحيح، زيد، الفاء، التاء، الباء، الواو، ها، الكاف، كالذين، كالتي، هاي للذين، يا هذا اتقي الله، لا جماعة خليها لكم، لب تغو صحيحة، ما زالت فيها واحدة أخرى، ما شاء الله منين جبتها، أريد اللام مكسورة ما هو مفتوح، اللام مكسورة يا جماعة، الألف مكتوبة ما محذوفة، لله الألف فين هي المكتوبة، ها جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، هالي نطلعوا الجائزة، رايحة تبقى عندي، نطلعها ونرجعها، إذا طلعت الجائزة لمن يأتي بها نطلعها ونرجعها، أنا متأكد، ها قل للمؤمنين فين هي الألف، طلع لي الألف فين هي، تكتبها إذا لقيت الألف فيها، وإن قال ما شاء الله، وإذ قال يلا ابدأ، وإذ قال لقمان زيد لابنه، يا جماعة لو كنت تقرأوا عندي والله نعطيكم الأسفار، وما استحي مرة واحد كتبت له سفرون كذا كذا وكتبت اسمي وقعت، ما استحي منه، لابنه، هذا النوع من الألفات يضبط وجه أول، وجه ثاني، وجه ثالث، وجه رابع، أربعة أوجه. أما الوجه الأول الذي هو عليه أهل المشرق دائما، أهل المشرق عندهم منهج واحد ومشي فيه، الوجه الثاني عند المغاربة افتحوا مصحف حفص ورش اقرأ باسم ربك، شوف الألف كيف مضبوطة. مصحف ورش ها؟ لا مك في ورش، إذن هذا ورش مشرقي أهل المغرب باسمي ما والو، الألف ما فيها والو، ما فيها والو، كيف تقول فيها السكون؟ من أين جاء السكون هذا؟ لا هذا غير، ما فيها والو. لما أهل المغرب يقولون تعرى هذه الألف؟ لما تعرى؟ قالوا لأنه لا يمكن الابتداء بها فلا ضر فلا ضير علينا إذا تركناها معرات. ما رايح واحد يبدأ الله أي الفاء ها معروفة ورش لبتغوي. إذن قالوا لأنه لا يمكن الابتداء بها والخطأ فيها غير موجود ولهذا تعرى. ما رأيكم بهذا القول؟ ها صحيح ها؟ أيوة هكذا يقول. يبدو أنك تشتغل إمام. سمعت إماما من الأئمة في صلاة المغرب كثيرا ما يقرأ واصبر، وسمعتها أنتم أيضا، أنا على يقين بأنكم سمعتوها. إذن كيف تقول لي ما يقع في الغلط؟ هذا إمام وقرأها أنه واصبر، حسبها ألف مادية. إذن هذا القول مردود غير مسلم، ما أقول مردود لأنه شوية ممكن تصورها غير مسلم. تالله فالله. ونعطيكم واحدة أوضح، فالآن باشروهن، قالوا الآن جئت بالحق، كيف تفرق بين هذه وهذه؟ لأنها في الضبط مثل بعض، فالانا والأخرى آلانا. إذن والأمثلة كثيرة، إذن تضبط. كيف تضبط؟ نتركها فيما بعد. المنهج الثاني الثالث وهو عليه أهل السودان، كيف يضعونها؟ يضبطونها هكذا، ينظرون إذا كانت مسبوقة بفتحة يضعونها هكذا، عفوا المكسور، يضعون جر أسفل الألف أو فوق الألف للدلالة على أنها ألف وصل، فالقارئ يعرفها بأنها ميتة. ما رأيكم في هذا؟ مقبول ولا غير مقبول؟ يلزم تكون عندكم القدرة على النقد حتى ما تسلم بأي رأي. هذا سمعت أحدا يقول لو ضع الفتحة فوق الألف ظنها فتحة، وهنا وهذه مصيبة ثانية. إذن الحل، الحل ماذا قلنا نحن في الحروف الميتة بإيش تضبط؟ الدارة. عندنا هنا ماذا وفعلنا بهذا الألف؟ علمنا عليه بالموت، أعطينا له الكفن خلاص. هذا الحكم هو وهذا الألف نفس الحكم، هذا ميت وهذا ميت. إذن القول الراجح بهذا علامة الموت، وهذا القول قال به الإمام الداني. إذن هنا هكذا وهكذا، هذا حكم الموت، هذا حكم الموت، إذن نفس العلامة. هذا ما يمكن يقع فيه واحد في الخطأ، ما يمكن. لما هذا نضع عليه علامة أنه ميت وهذا لا نضع عليه؟ نكون مع بعض. أيوة في النقطة المطموسة هنا تجد، ما هي المطموسة؟ دارت الزيادة، دارت الزيادة. لما يجي صاحبنا الإمام يقرأنا واصبر، يوقف، توقف له هذه الدارة في وجهه، تقول له قف، ما يمكن، ما يمكن. كيف اختبر؟ كيف هات اختبره يلا، ما يمكن. هنا هذا كيسبر يجيب لك آية ثانية؟ لا، هذا هو، هذا اختيار الإمام الداني رحمه الله. القول المعتمد عند أهل المغرب التعرية، إيه. القول الأول حالة واحدة هذاك عند أهل المشرق، القول الحركة الجرة عند أهل السودان، هذا غير معمول به لكنه هو الأولى، وإن شاء الله سيكون المستقبل لهذا. إيه. بعده ماذا بقي لنا؟ كيف تضبط الكلمات التي تقرأ بالتقليل أو الإمالة أو الإشمام أو الروم أو غير ذلك من حالات النطق؟ ها؟ المقلل أو الممال أو المشم أو المختلس، كيف تضبط هذه الحروف التي حكمها هذه؟ يتوني بكلمة الحكم فيها الإشمام، ما لا تروح له غيره وتقرأها تأمنون؟ لا. إذن كيف تأتيني بحال تأمنون كين هناك فلس هكذا؟ ها نستعينه. أولا نافع، ما هي الكلمات التي يقرأها بالإشمام. الأزرق، خلينا في الأزرق، قيل وغيظة، قيل يقرأها بالإشمام؟ لا يا هذا، يقرأ ماذا؟ سي أو سيئت، ثم يضبط الحرف المشم بنقطة دارة مقموصة الوسط هكذا. بعضهم يضعها هون، لا، هي الأولى أنها توضع بعده. إذن بالنسبة هذه النقطة، هذه النقطة أو هذه العلامة أو هذه الأداة في إيش تستعمل؟ تستعمل أولا في صبر ألف الوصل، في ضبط ألف الوصل. وإن كان العادة جرت ألف الوصل نقطته تكون أقل حجما من هذه قليلا فقط، ولكن هي نفسها في ألف الوصل. ثم ولهذا بعضهم يسميها نقطة إيش؟ نقطة الابتداء، للدلالة على كيفية الابتداء بألف الوصل. ثم لإيش؟ للإشمام. ثم للإمالة. أعطيني كلمة فيها الإمالة. الأعلى فيها الإمالة. يعني تعطيني الكلمة، أعطيني إياها كاملة، ما نبدأش نرقع فيها أنا. أولا أنت تقرأ بالأزرق ولا تقرأ برواية أخرى؟ لما أعطيتني الأعلى، الأزرق كم حالة عنده في الإمالة؟ عنده واحدة فقط. الأزرق، إذا مشينا على الأزرق الإمالة، التقليل في أمثلة كثيرة جدا. ها، بالنسبة للأزرق إذا قلنا التقليل، الأولى أن تضبط بالمفتوحة لنفرق بين الإمالة والتقليل، لكن المغاربة لا يفرقون، ولكن الأولى التفرقة حتى نقلل من الخطأ. إيه؟ إذن عندنا توضع في هذه النقطة في الإمال، والقراء الآخرون كلمات الإمالة فيهم عندهم كثيرة، مثل قالون، أي كلمة يميل؟ الأصبهاني، أي كلمة يميل؟ إذن هذه النقطة توضع أيضا للإمال. ثم الاختلاس، اعتوني بكلمة فيها الاختلاس عند الأزرق. إن أردنا، فين الاختلاس؟ طلعوا، فين هو الاختلاس؟ ما شاء الله، يعني زيد الدفع فيه للأمام، أو هو اللي جرك؟ ما شاء الله. أولا ما الأزرق ما عنده الاختلاس، غير ما تحاولوا تستمروا في الله. قالون وغير قالون، مثل نعمة وغير نعمة، أو على الوجه الآخر تغليب الكسر. يخصمون، ياسين، غير هذا. زيد، المشكلة ما بين أيديكم إلا روايتين، حفص وورش، وتوقفنا. من المفروض، ولهذا أنا أقترح وسأقول، سمع لي كلامي إن شاء الله فيه خير، ما سمع لي كلامي قلت ما أرى أنه الخير. أنا أقترح على وزارة الشؤون الدينية في رمضان أن تختار الأئمة القراء وتعين كل إمام برواية في مسجد، فالناس حتى من أراد أن يستمع إلى رواية قالون يمشي في المسجد يسمعها، من أراد أن يسمع إلى رواية الأصبهاني مثلا، من أراد وتتعين كل مسجد من المساجد المعروفة إماما من الأئمة القراء، فنتلذذ بسماع القرآن برواياته المختلفة. ما رأيكم في هذه الفكرة؟ ما شاء. إذن أروح بلغها، خلاص ريحت نفسي، هي في رقبتي. نعم، هذا الذي ينبغي، نتلذذ لما واحد يقرأ لك الكلمة هكذا، والآخر يقرأها لك هكذا، والآخر هكذا، تزيد في البعد، بعد المعنى، توضيح، تفسير، يخطفه، تخطفه، تخطفه، تحضون، تحضون، وغير ذلك. يعني ما شاء الله، تخلي البعد ينفتح الأفق للسامع. لكن والمصيبة أن رواية ورش في هذه الأيام في خطر. ما هو الخطر؟ أن الأئمة النسبة الكبيرة منهم يحتاجوا إلى المصحف، وحتى إذا أعطي لهم المصحف في الأداء ضعيف، فحتى يهرب من هذا يقول لك أنا أقرب الأصبهاني، هو لا يعرف الأصبهاني، وبدأ بعض الأئمة يؤلفون ولما تكلم أنا أقرب الأصبهاني، وأنت تعرف الأصبهاني. أنا مسكت في الطليعة صليت، شفت لوحة من الألواح تاع سلامي، من كان عدو لله. من صاحب اللوحة؟ قالوا لي ها. وهذا إيش؟ قال لي غير مصحة. قلت هاي مصحة العلامة، علامة الشيخ. كيف؟ قال لي أنت تقرأ بحفظ هذا ورش. قلت لا تكذب على الله، ما فيه قراءة بهذا. فالآن بعض الأئمة حتى يسترعيبوا لما يخطئ وكذا، يكلموا قلهم أنا أقرأ بالأصبهان، ويبدأ يجيب فيه كلمات لا وجود لها كليا، وهذه خطر ينبغي الانتباه إليها. أنا بالنسبة للقرآن، رواية القرآن، أقول لا نفرق بين روايات كلام الله، ومن يفرق، من يفضل بين رواية كلام الله فإن في إيمانه شيء، فهو يطعن في كلام الله. من يقول حفص خير من ورش أو ورش خير من حفص، يطعن في كلام الله. فليحذر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ به وهذا قرأ به وهذا قرأ به. نقرأ، هذا من علامات اليسر، من نعم الله علينا أنه يسر لنا القراءة. أما نجعل هذه القراءات سبب من أسباب التحجير فلا. المهم القراءة السليمة، قرأ بأي رواية، المهم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها رسول الله. ولكن إذا كان وراء العوام الجهلة وأقرأ لهم بما لا يعرفون وأوقع الناس في الفتنة، لا يجوز. صلى إمام شاب جزائري في العزيزية في مكة، هل أتاك حديث موسى؟ الأخر يقول له موسى موسى موسى، هذا ما توقف وهذا ما توقف. وأخبرنا أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في الرياض قرأ، بعد ما انتهى من صلاة العشاء قام أحد العوام، إيش ذا القراءة؟ قال له هذه قراءة نافع، أنت ونافع. بدأ يسب. في الغد سمع الشيخ إبراهيم بن إبراهيم رحمهما الله فغضب، فقال من الذي تكلم أمس؟ قال له أنا. تفضل. قال له أنت تتكلم في شيخنا وفي الإمام نافع؟ أنا أقول للشيخ هو الذي أخطأ، يقرأ لطلبة العلم، أما للعوام لا. العوام لا، لطلبة العلم نعم، العوام لا. ليش؟ هات سير لهم الفتنة. وين وصلنا؟ أي نعم، الاختلاس والإمالة والتقليل وغير ذلك. هنا من باب الفائدة، المغاربة في مصاحفهم يكتبون هكذا: الملائكة لما يضعون الهمزة بين النقطتين، أئنا لمبعوثون. كيف تكتب؟ المغاربة مثل ما قلنا عندهم لا يفرقون بين هذه وهذه، بين نقطة التسهيل، كلمة التسهيل احنا ما تكلمنا عليها، العلامة هذه أيضا توضع للمسهل، وهو الذي يقرأ بين أي هنا لما يضعون هذه، لأنها نائبة عن الهمزة، يضعونها بين النقطتين. أنا في أول الأمر قلت ليش، إيش الفرق لما أضع الملائكة هكذا الهمزة أضعها هكذا، إيش الفرق فيها وبين هذا؟ لكن تبين لأن لها بعدا. هذه الهمزة لما تسهل هي كانت هكذا، أمسك مصحف حفص كيف تجدها؟ أئنا كيف تجدها؟ كانت عبارة عن همزة سهلت، المغاربة يضعونها الهمزة هنا يضعونها بين النقطتين، حتى في التسهيل يفرقون بينها وبين علامة التقليل. قال لي كيف نفرق بين هذه والدنيا؟ الدنيا هنا مقللة، لو أضع هذه هكذا كيف نفرق بين ما هو للتقليل وما هو للتسهيل؟ لهذا يضعونها بين النقطتين، النقطة بين النقطتين للتسهيل، تحت النقطتين للتقليل. هذه فوائد دقيقة إذا حبيت تكونوا من فحول الضبط. أما إذا كان مجرد قراءة، عندنا الهمزة المضمومة، الهمزة المضمومة أين محلها؟ عندنا هاتوا كلمة، يلا بمجرد ما أضع النقطة الهمزة في الأسفل تتضح أنها مكسورة، ما يحتاج لضبط ما الهمزة بالكسر. إن أن ها أوحى أبي أو أبا، إذا أردت أقرأها بالبناء للمجهول كيف تكون؟ وين أضع الهمزة؟ إذا وضعتها فوق يحتاج مني للضبط، لكن إذا وضعتها في الوسط مباشرة أوحية أبي مثلا في غير القرآن، كاين في القرآن أبي؟ حتى ما تحسبوا عليها ما في أبي في القرآن. أنزل أنزل، إذا ذهبت الهمزة وجاء النائب عنها، النائب عنها ما الذي ينوب عن الهمزة؟ حال التسهيل وحال النقل. الكتبة، كتبة المصاحف خاصة مصحف ورش، وقعوا في قلقلة في المنهج هذا. ماذا عملوا؟ يضعون الهمزة فوق أوحية في حال التحقيق، تحقيق الهمزة أنزل مثلا. وين هو؟ شوف مصحف ورش، شوفوا مصحف ورش عندكم، أنزل أول كلمة في سورة البقرة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أوتية الهمزة وين موضوعة؟ فوق الألف. قلوحية وين وضع الجرة؟ إذا تناقض، لأن الجرة جرة النقل محلها محل الهمزة. ليش؟ لما؟ في حال التحقيق يضع الفتحة الهمزة فوق، لما يأتي إلى النقل يضع هون، هذا تناقض في المنهج. ولهذا يجب أن تكون بدقة. أنا مثلا كتبت هذه أوحية، عندما نضبطها بالنقل ماذا أعمل؟ نحي الهمزة وأضع بدلها علامة النقل، انتهي. قلوحية في محلها. إنم من أمة، شوفوه افتحوا المصحف فيها، من أمة وين تقع هذه الكلمة؟ في قارة الأعراف، هات طلعها إذا في الأعراف، فاطر هاتها، هات شوفها في المصحف كيف مضبوطة. مضبوطة أنهم يضعون الجرة وسط الألف. إذن ما إذا وضعت جرة النقل وسط الألف يجب عليك أن تضع الهمزة وسط الألف. مثال آخر في سورة المؤمنون، معلش، بالنسبة لي كيف يضبط الذي يقرأ بالبدل المبدل، الهمزة المبدلة؟ أعطوني مثال. منامنا، خلينا في النقل وبعد نروح للإبدال. صبر، لا خلينا في النقل وبعد. من آمن، قل أوحية. مثال آخر، من أمة، الكسر، إتوني بالنقل مع الكسر. إذن بالنسبة للنقل تضبط الجرة، يضبط بالجرة، هذه الجرة مما تستعمل له، تستعمل له أيضا في ضبط الألف المنقولة حركته إلى الساكن قبله، هي كانت من آمن هكذا، كانت هكذا. فصارت عملية النقل فأصبحت من آمن. إذن هذه الجرة توضع بدل الهمزة للدلالة على أن الهمزة قد نقلت، لا الهمزة حذفت وحركتها نقلت إلى الحرف الساكن قبلها. فإن كانت في كلمة واحدة ماذا أعمل؟ أعطوني النقل في كلمة واحدة. أنا أعطيك مثال أوضح، هو اللام ألف تضبط هكذا وتضبط هكذا، صحيح. إذن قلن الأولين والآخرين هكذا مع التحقيق. تعالوا للنقل كيف تصبح. هكذا مضبوطة عندكم في المصحف؟ ما تشوف ليش لما الألف هذا ولا هذا، هذاك موضوع ثاني. هكذا مضبوط انظروها في المصحف، ما رأيكم بهذا الضبط؟ ليش خطأ؟ فين يلمس؟ هما هكذا هكذا مضبوط في المصاحف، كل المصاحف التي بين برواية ورش، بل المصاحف التي فيها النقل مضبوطة هكذا. ولكننا نقول كيف للعام أن يفرق بين اللام ألف هذه وهذه، هذه ممدودة والآخرين وهذه ميتة، كيف يفرق بينهم القارئ؟ أعطوني كيف يفرق القارئ بين الممدود والميت؟ لأن هذه إذا قرأها القارئ اقرأها، واحد منكم يقرأها، هاي اقرأها، قل إن الأولين الأولين، يكتبها هكذا الأولين، قل إن الأولين ولا، إذن هذا ممدود وهذا ميت. وإذا سمعنا واحد قرأ قل إن الأولين، هل يلام؟ ها لا يلام، انتبهتم؟ إذن الحكم نأتي به تلك العلامة، الكفن ميت، الأولين والآخرين. بعدها ايش قلت لي انت؟ هات الذي يقرأ بالبدل، ها؟ ايه ما فيها شيء. الكلمات التي تقرأ بالبدل الهمزة فيها، ها؟ هات الكلمة، ها؟ من آيات فيها هذا النقل يا جماعة. الله قالوا أنؤمن كما آمن، واصل سبها أولى، ها زيد هنا بدل، من يقرأ بالبدل هون؟ يقرأ بالبدل صحيح، ويقول يقرأ بالبدل لا تصير بين إيه؟ إذن عندنا كيف تضبط هذه سفهاء ولا في المصاحف التي بين أيديكم، تضبط هكذا سماء ياية النبي ولا وذا، يقولون إذا وضعوا النقطة هذه فوق أو أسفل أو وسط في الصدر، وفوقها فتحة أو تحتها كسرة دلالة على أنها تقرأ، يتوني بمثال الياء مفتوحة فوق الألف، أعطيني المثال موجود، تبدل بالياء، أعطيني المثال يا جماعة، في كلمتين هؤلاء فوق الألف، هذه موجودة هنا، أنا أريدها فوق الألف. الآن القارئ العامي كيف يفرق بين الذي يقرأ بالواو أو بالياء هنا؟ ها فين الحركة؟ هاي الحركة. العامي قرأ لك النحو ويعرف الكسر، أنا أقول له العامي الطلبة هنا ما يعرفه، صدقت الحمد لله، سأل الله أن يجعلنا من الصادقين، عليكم بالصدق، إن المتقين في مقعد صدق، فين؟ من أراد أن يجلس على هذا المقعد مقعد الصدق فعليه أن يكون من الصادقين. الكذاب ممنوع عليه الجلوس فوق هذا الكرسي، مجلس الصدق ما يدخل الكذاب، وإذا راح عليه هذا المجلس راح عليه كل الخير. إذا حبيتوا تكونوا من لعل ممكن تتعلق شوية لعل تقرب ناحيته، عليك بالصدق. إذن كيف يفرق العامي؟ منين يجيب هذه بأنها تقرأ بالياء وهذه تقرأ بالواو؟ منين راح يجيبها؟ ها؟ ولا غلطان أنا؟ إذن هذا الضبط يحتاج إلى ضبط. ها؟ هؤلاء يضلون. ألف فوقه نقطة فوقها فتحة، ألف فوقه نقطة فوقها فتحة، فرقوا لي بينهم. وإيش الشيخ؟ فين النون هذه؟ نألفهم من عندنا؟ لا الشيخ. إذن كما قلت هذا الضبط يحتاج إلى ضبط. التيسير لا بد من التيسير وهو المعمول عند بعض أهل العلم لكنه غير منتشر، أن هذه ننظر في الكلمة كيف تقرأ، التي تقرأ بالواو نضع لها واو السفهاء ولا، التي تقرأ بالياء أضع لها ياء، التي تقرأ بالياء أضع لها ياء، تقرأ بالواو أضع الواو، وهذا معمول به عند أهل العلم. مثلا نبي وولا، نعم، والأمثلة كثيرة جدا، اقرأ سورة المرسلات، اقرأ سورة المرسلات، ما فيكم أحد يحفظها؟ في المقدمة، ما تدخلش المناطق الصعبة، ابدأ في البداية. وإذا الرسل أوقيتت، كيف تقرأ فيه؟ لو تمسك مصحف الدوري تجدها مضبوطة هكذا، وقتت ها مستعمل. وفي حتى في ورش في بعض المصاحف موجودة هكذا. لما ضبط مصحف الأصبهاني بهذا المنهج قال لي قائل: أنت وقعت الدنيا، القراء وقعتهم على رأسهم. لما يأتي يبدأ السفهاء ويقف، ممكن يقرأ لنا يبدأ لنا ولا، وهنا ممكن يبدأ يا ويا. هذا الإشكال موجود حتى في الضبط الآخر. إذن هذا الضبط أخف من الضبط الثاني. الضبط الثاني لا يعرف لا في الوسط ولا في الابتداء، حتى في الابتداء نقطة فوقها الفتحة. كيف يعرف باللي واو أو يا؟ منين يعرف؟ ما يعرف. تقول لي يقرأ في التعريف في آخر المصحف، هذا عامي ما يعرف شيء. إذن لابد من تسهيل هذه المصاعب أمام القراء البسطاء. إذا كان عمر بن الخطاب قيل عنه أنه قال ماذا؟ لو أن بغلة عثرت فين؟ في أعلى أصبهان، جبال أصبهان، أخشى أن يسألني الله عنها لما لم تيسر لها. فكذلك أنا قارئ عامي أخشى أن يسألني الله عنه لما لم تيسر له قراءة القرآن في وسط الكلمة. أعطوني بالأمثلة التي تقرأ فيها الهمزة مبدلة. ليلا غير ليلا، انت من قبيل وانت ماسك ليلا، ها اعطوني ها فين من صاحب اين من صاحبه؟ موجله، يؤخر، ها يؤخر، مؤذن، ها مؤذن. في المصاحف انظروا بها كيف تجدونها، كيف مضبوطه. ليلا كم مره ذكرت في القران؟ ها يا جماعه كم مره؟ اربعه، زدت واحده من عندك. هكذا ليلا ومؤذن وموجه، هذه أيضا فيها تصعيب، يعني فيها إبعاد للقارئ العادي. لا يا أخي، هي نعم إن كانت الهمزة ذهبت الهمزة فجاء بالنقطة بدل الهمزة، نقول له أنا هكذا أفعل والريح القارئ ليلا موذن. مثلها مثل مؤمنون، من يقرأها ب ها هكذا، فإن كان يقرأ بالهمز أضع له الهمز وانتهي. كذلك من يقرأ بالهمز أضع له الهمز، من يقرأ بدون همز أنا أحذف له الهمز، وتقرأ الكلمة صحيحة وما فيها لا خطأ الأول. لكن لما تضع له هذه يوصل للكلمة هذه يقف ويبدأ يسأل في اللي بجنبه، أو ممكن يألف، ممكن يأتينا بكلمة جديدة في القرآن. ها إذن تسهيل، سهل يسر، مدام أن العلماء الأوائل استعملوها أيضا، ما جبنا شيء من جد من عندنا. ثم لو ننظر في تاريخ علم الضبط كيف العلماء مشوا فيه في تطوير، نقول ما نرى فيه صعوبة يجب أن يبدل. هذا الذي أقوله ولا أخاف من أحد. ها ليه ما تحتمل القراءة؟ تحتمل القراءة، ها نحي هذه، أحبيت تقرأها بالهمز حط الهمزة، فين هي القراءة؟ إثبت الهمزة، ضع الهمزة فوق اليا يا جماعة. إذن أنت ما أدري ما شربت الشاي؟ تفضل، هاو الإبريق موجود بعدك يا أخي. أولا الرسم قلنا ضبط هذه الكلمة كتبت هكذا، لما أتي أنا إلى ضبطها ماذا أعمل؟ إن أردت ضبطها على من يقرأها بالواو مدل مثل ما هي مرسومة اكتب له مؤمنون، إن أردت نضبطها على قراءة من يقرأها بالهمز أضع الهمزة فوق خلاص. كذلك هذا فوق الألف فوق الياء الكسرة، من يقرأها بالياء نضع له الفتحة فوق الياء ليلا، من يقرأها بالهمز أضع له الهمزة فوق الياء وانتهينا. ما فيها لا سهل العملية، ما أدري هو يبدو أن الشيء تعك شوية ما هو شيء. الله يسلمك. الهمزة التي تقرأ بالبدل ما هي؟ خاصة لما تقرأ في مصحف حفص تجد بعض الحروف فوق بعض الحروف أو أسفل بعض الحروف غير اللي تكلمنا عليها، هذه ما عندوش هو، تجد السين. هذه الحروف تستعمل لضبط بعض الحروف، فلأن بعض الحروف كتبت، بعض الكلمات كتبت على وجه وتقرأ بغير الوجه بحرف آخر غير الحرف الذي كتبت به. مثلا هذه الكلمة كتبت بالضاد، فمن يقرأها بالضاد ماذا نعمل له؟ نزعلها. من يقرأها بالضاء ماذا أعمل معه؟ هذه خلاص العملية تبديل. السين من الصراط، ما تكلمنا عليها، الصراط مثلا، الصراط وصراط، من يقرأها بالسين الخالصة ماذا نعمل له؟ من يقرأها بالإشمام ماذا أعمل معه؟ ماذا نعمل معه؟ من يقرأها بالزاي؟ لا، المصحف الإمام يحكم فيها. ما جبت من عندي، لا هي مكتوبة هكذا، ولو بإمكاني نبدلها خلاص، كان ما هذا المشاء هذه كلها ما، لا يتغير الحرف الثابت في المصحف اللي ما فيه خلاف. الآن لما ندخل في هذا بعدها نبدأ نتكلم كيف كتب في هذا المصحف وفي هذا المصحف. ما ليش الهمزة بالأسود؟ بسطة. ماذا فيها؟ فيها وجه، في مسيطر، وإذا وضعت مثلا المسيطرون، إذا وضعت السين من أسفل تدل على أنها تقرأ بالسين لكن وجه الصاد أو مقدم، وإن وضعت فوق دلالة على وجه السين مقدم. هذه مصطلحات في الضبط يجب عليكم أن تهتموا بها حتى يمكنكم أن تدخلوا إلى ساحة ضبط ورسم المصحف. بدون معرفة هذه الأدوات، معرفة هذه المبادئ في الضبط، ما يمكنكم، مثل البناء اللي ما يعرف كيف يمسك الآلة ولا إيش تستعمل. أنا لما أشوف الحديدة هذيك، الحديدة اللي فيها الخيط الطويل هذيك، ولا هذه اللي جابها، أنا ممكن ما أعطيها أهمية، لكن البناء بمجرد ما يشوفها يعرف، ولما يشوف هذه يقلبها هكذا تعطيه ما أدريش، وهذه تعطيها كذا، وش كل حاجة لها أدواتها، كل اختصاص له أدواته. علم الضبط له هذه الأدوات، هذه الأدوات اهتموا بها إن شاء الله. في الغد نبدأ في هذا الكتاب، موجود في المكتبة، من أراد أن الكتاب هذا وهذا، وموجود بعض الكتب الأخرى، فحتى نبدأ نقرأ في الكتاب هذا. والكتاب هذا يحتاج، لأن هذا يعتبر الكتاب البسيط بتاع المبتدئين في ضبط علماء المغرب. هذا الكتاب مهم جدا جدا، لأنهم يعتمدون عليه في المدارس القرآنية والزوايا، ومشهور عند الكبار، مثل بعضهم يحفظه مثل ما يحفظ الفاتحة. إذن نحن نبدأ به، نوضح المعاني الموجودة فيه غدا بحول الله، وبعدها الشيخ الإمام مسافر، وبعد ما يرجع إذا يسر الله نتم. بعد ما نتم سيكون امتحان، والامتحان هو الامتحان. تعرفوا معنى الامتحان وشنو هي؟ وشنو هو الامتحان؟ والله أذكر مرة واحد في الجامعة يقول لي لو طلبت مني إطرة لتر من دمي ممكن أن أعطيه لك. كيف هذا السؤال هذا؟ الأسئلة راح تكون صعبة، واللي يفوز يدي الجائزة، واللي ما يفوز نقول له ربك يرزق. إذن حاولوا تهتموا بهذا العلم لأنه مهم جدا، وكما ترون هو غريب. أنا بعض منكم يراني أنني أتكلم بشيء ما، ليش؟ لأنه غريب، أصبح غريب في وقتنا هذا، بينما أسلافنا كان الواحد منهم الشيخ لا يسمح للتلميذ أن يخرج اللوح، ليش؟ لأن العوام ينتقدوه. كان واحد عندنا يملي على الشيخ، الشيخ خرج الأولاد أمام المسجد من اللي يدرس فيه في الرابع هكذا ويملي عليهم، واحد من هناك يرعى الأغنام بينه وبينه ما أدري كم كيلو، سمعوا فصلوا صوب له الخطأ. لكن اليوم للأسف لقيت واحد طالب مخرج اللوح وماشي للبيت، الوجه الأول مكتوب هكذا والوجه الثاني مكتوب هكذا، ما يكون بهذا المعلم هذا، اللوح مقلوب. يعني شيء، المعلم القرآن بحاجة إلى التعليم، الإمام بحاجة إلى التعليم، فيجب عليكم أن تهتموا بهذا. وإذا أحببتم أن تكونوا من فحول هذا العلم، أنا مستعد للتدريب، لكن التدريب يلزمك تتحمل حتى تصل إلى هذه المرحلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، إذا كان القرآن يشفع لتاليه فكيف لا يشفع لمن يصححه للتالي؟ بهذه النية، بهذه النية فقط تفوزون. إذا كنتم اجتهدتم لتصلوا إلى هذه الدرجة يكفيكم أنكم خدمت كتاب الله، خدمت قراء كتاب الله، فكونوا أهلا له. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.